وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله: مسألة إذا تعارض فعله وقوله بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن ذكرنا ما تعارض القول وتعارض الفعل مع الفعل، وذكرنا تعارض الفعل مع الفعل يعني الخلاصة إما أن يكون على القسمين قلناها كروم أفكروم تعارض الفعل مع الفعل، تعارض الفعل مع الفعل خاص به. لا، إحنا قسمناها قسمين خلاصة يعطيكم إياها. من يكون الفعل بيان واجب، يعني الفعل الأول يكون بيان واجب أو ابتثال لأمر واجب، يعني الفعل الأول دل على واجب فيقع فعل آخر مخالف له، إما الجمع أي نعم إما الجمع والترجيح، لأن فعل هذا الواجب يكون كالقول، فإما يجمع أو إذا علم الناسخ علم متقدم ومتأخر، فمتأخر ناسخ أو الترجيح أو التوقف. القسم الثاني أن يكون الفعل الأول الاستحباب، ما دل على أنه الوجوب، فهنا الظاهر الله لا تعارض بينهما، لأنه إما كونه الاستحباب فتركه وخالفه هذا يدل على أنه ليس الوجوب أصلا. فعند ذكرنا مسألة ذكر مثلا قيام الجنازة، قام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة ثم قمنا وجلس ثم وجلسنا، فالجمهور أنه منسوخ، والمذهب أنه يكره قيام الجنازة. ذكرنا خيار شيخ الإسلام أن الاستحباب باقي. الآن نذكر تعارض الفعل مع القول، وهذا قسمه المؤلف لأربعة أقسام. قال: مسألة إذا تعارض فعله وقوله بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وحيث حصل التعارض بين القول والفعل فلا يخلو ذلك من أربعة أقسام. القسم الأول: ألا يدل دليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ولا على التأسي في حقنا، ولا يخلو من أمرين. التكرار أنه يسأل فعله إذا أن يكرر هذا الفعل مرة أخرى، وعد التأسي في حقنا، هذا أقسام أربعة. أما دعا التكرار والتأسي، لا يدل على التكرار ولا التأسي، يدل على التكرار دون التأسي، يدل على التأسي دون التكرار. فبدأ القسم الأول يدل على التكرار، لا يدل على التكرار ولا على التأسي. الأمر الأول أن يختص القول به صلى الله عليه وسلم. ألف: أن يتأخر القول عن الفعل فلا تعارض في فعله وقوله، حيث لا دليل على تكرر في حقه صلى الله عليه وسلم ولا تأسي به. والحالة هذه أن القول خاص به، أي وذلك إن تأخر القول على الفعل. يعني إذا جاء الأمر الآن أولا يختص القول به صلى الله عليه وسلم، فيأتي يتأخر القول عن الفعل، يأتي فعل ثم يعارضه قول. الآن هذا الفعل لا يدل على التكرار ولا يدل على التأسي، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فعلا ثم جاء بقول آخر، في تعارض؟ ما في تعارض، لأنه ما يدل على التكرار حتى يقع التعارض في المرحلة الثانية. يعني هو فعل مثلا في اليوم السبت هذا الأمر فقط، مختص بيوم السبت، لا يدل على التكرار. يوم الأحد قال قولا يخالفه، ولا يدل على التأسي والتكرار، في تعارض. والحالة هذه أن القول خاص به، وإن تأخر القول أي كما ذكرنا. مثال ذلك أن يفعل شيئا في وقت ثم يقول بعد ذلك لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك، يعني في وقت الثاني. ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعا كون الجمع ممكن لعدم الدليل على التكرار، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل. طيب واضح معيد. طيب الآن الأفعال إما يدل الفعل على التكرار، يعني يفعله مرة أخرى مرة بعد أخرى، وإما أن يدل على أنه إذا فعل نحن نقتدي به، فالتكرار بالنسبة لحق النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بالنسبة لنا. هذا الأمر القسم الأول لا يدل على الفعل على التكرار ولا يدل على التأسي. مثال هذا ينقسم إلى قسمين: إما يتأخر القول على الفعل، يعني يأتي الفعل أولا، هذا الفعل شكون قلنا لا يدل على التكرار والتأسي، فعل هذا اليوم يوم السبت هذا الفعل، هو مختص بيوم السبت وليس للتكرار، وليس كذلك نحن بالنسبة لنا لا نتأسى به لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا يوم السبت ثم يوم الأحد قال قولا يخالف الفعل، يعني قال فعل مثلا فعل يوم السبت كذا ثم قال يوم السبت يوم الأحد، هذا الفعل لا يجوز لي، يخالف الآن، هل تعارض ولا استعارض؟ ما استعارض، لماذا التعارف؟ يعني هذا ما يدل على التكرار والانتقاء في كل وقت، ولا يدل على التأسي، فليس فيه تعارف لا في حقي صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم التأسي. نعم. الحالة الثانية تقدم القول على الفعل، يعني تقدم القول على الفعل وأشار إليه بقوله لكن إن تقدم القول على الفعل كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي كذا في وقت كذا وتلبس بضده في ذلك الوقت، فالفعل الذي تلبس به ناسخ لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح. نعم، يعني الحالة الثانية تقدم القول على الفعل يتفي القول ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخالف القول. في تعارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي في وقت كذا وتلبس بضده. نفس الوتر فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان علي واجب الوتر، لو قلنا الوتر واجبة ثم فعل بعد ذلك قال مثلا تركه قد يقول نعم، فيتقدم القول على الفعل يأتي قول ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مخالفه. يدل عليه نص النص. نعم لم يتأخر ما أدري والله، كل الأمر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هناك فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم منسخ؟ استقبل القبلة شخص. لا استقبلنا له ولنا. نعم. ففي تأسي هنا ما يدل على التأسي. شيخنا ما نقول الجمع قبل ذلك قبل النسخ. إيه هناك تعارض ما يمكن الجمع. كنا في تعارض ما يمكن الجمع. أي نعم. قال وإن جهل هل تقدم الفعل على القول أو تأخر عنه وجب العمل بالقول دون الفعل لأن القول أقوى دلالة من الفعل. وهذا قاعدة سيأتينا خاصة في آخر الملخص. متى تعارض القول مع الفعل أيهما يقدم؟ منهما يقدم القول وهو أقوى حقيقة لأن القول أصرح في الدلالة، ومنهم من يقدم الفعل ومنهم من يتوقف ومنهم من يدعي الخصوصية كما سيأتي، أو تعارض القول وفعل فيدعي في فعل الخصوصية، وهذا كله مردود. أما القول فهو أقواها، ولذلك لا يقدم الفعل على القول. وأما كون الفعل قد يدل على الخصوصية، يعني لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك مثلا في حديث ابن عمر استقبال القبلة، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بو ولا تستدبرها، النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة. هنا لو فرض التعارض ما أنكر من الجمع فنقدم ماذا؟ القول، ومنهم من يقدم الفعل لكن هذا القول أضعف، ومنهم من يدعي الخصوصية لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء الخصوصية فيه نظر لأن الأصل التأسي أو الخصوصية التأسي، وهذا أصل ثابت عندنا، ولذلك لا يمكن ادعاء الخصوصية إلا بدليل واضح، وهذا الخلاف الشوكاني كثير ما يذهب إلى ادعاء الخصوصية. ادعاء الخصوصية يعني حتى في قضية مثلا ذكرنا مثلا في كشف الفخذ وغيره مثلا، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو فخذ ليس بعورة، ومنها مثلا يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه الأرض مسجدا وطهورا، هذا يشمل كل الأراضي يجوز الصلاة فيها، لكن جاء الحديث استثناء ماذا؟ حشو الحمام أعطانا المقبرة، المقبرة أنها صلاة في المقبرة. الآن الصلاة في المقبرة وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة، نعم صلى على المرأة السوداء، فهل هذا من الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قيل به، وذلك لا قال بعضهم لا يصلي على القبر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاص به حتى الجنازة، حتى الجنازة، لكن هذا حقيقة فيه بعد. أول الأصل عدم الخصوصية، أصل الجمع، الأصل التعارض، أي أحسنت، الأصل عدم التعارض، أو أصل تخصيص الجنازة هو عدم التعارض، وتخصيص صلاة الجنازة والجواز. طيب لكن صلاة غيرها يعني عموم وجعل في الأرض مسجد وطهورة يشمل ماذا؟ كل الصلاة، خاصة أن هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنت تقول لا تجوز الصلاة في المقبرة؟ لا القول الفعل. طيب ليش ما تدعي الخصوصية؟ لأن القول نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام هذا بالنسبة للأمة. وأما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم وأعطيته خمسا أي أعطاهن أحد الأنبياء قبلي فهذا يدل على جواز الصلاة في حقه في المقبرة وغيرها. شاهد العمومين، عموم جعلت الأرض مسجدا طاهرا وعموم النهي، فنحتاج دليل شيخ على التخصيص كنا نقول بالخصوصية. أي أحسنت، فذلك الأصل عدم الخصوصية، لكن من قال بالخصوصية ونقيل به، ذلك نقول لا يمكن خصوصية هنا. في كثير من الأمور التي دعي فيها الخصوصية الأكمل فيها عدم الخصوصية، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في حقه إلا الأكمل. هنا تعارض الآن حق الله جل وعلا بالصلاة بين القبور وتعارض بين حق النبي صلى الله عليه وسلم في كون أن ذلك من خصوصياته، فلا شك أن يقدم حق الله عز وجل. ممكن يقول أن الصلاة في القبور محرمة للذريعة، وهذه الذريعة مأمونة في حق النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه معصوم من الشرك. أحسنت، لكن هذا الأمر لماذا حرم على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذريعة شيخ من الشرك. كيف ذريعة؟ طيب لو إنسان مثلا من أتقى خلق الله عز وجل وين يقصد الأمر؟ ما هو معصوم شيخ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أنا أقصد أن الآن الأكمل أنه ما يستقبل القبر، ولا الأكمل أنه يستقبل القبر السجود. لا الأكمل ما يستقبل القبر، لا أن يكون أكمل حق النبي صلى الله عليه وسلم. الأكمل في تعظيم القبلة، عدم البول والتغوط مقابل القبلة وعكسها، أو الأكمل فعل ذلك؟ الأكمل عدم فعل ذلك. فهذا الأكمل هو الذي يجب لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه نقول لا نقول أنه استدبر القبلة من خصائصه، نقول لا الأكمل أنه يعظم القبلة كما أمر بتعظيمها بقية الناس. كذلك الفخذ، لو قلنا أن الفخذ عورة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبدي هذه الفخذ وقلنا أنه عورة وقلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب كون إبداء العورة الأكمل إبداؤها ولا عدم إبدائها؟ عدم إبدائها، فالأكمل في حقه عدم إبداء العورة، وذلك لا بد أن يلحظ بهذا الأمر. لكن هناك بعض الأمور أنها فيها زيادة كمال، يعني مثل إنما يسقي طعيم من ربي ويسقين، هذا فيه قوة الانشغال بالطاعة والمناجات وحلاوة المناجات ما يستغني به عن الطعام. وكذلك مثلا الزواج بأكثر من تسع، لا شك أن الزواج فيه مصالح، فكون يعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصالح دون غيره فيه كمال لحقه. على كل حال يعني ادعاء الخصوصية فيه نظر. طيب الثالث الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يختص القول بنا ولا تعارض في فعله وقوله، حيث لا دليل على تكرار وتأسي. إن اختص القول بنا مطلقا أي سواء تقدم القول على الفعل أو تقدم الفعل على القول أو جهل السابق فلا معارض لعدم تناوله القول له. يعني هذه ثلاثة أقسام دمجها في قسم واحد. القسم الأول خليط مصحنا، إذا لا يدل الفعل على التكرار ولا على التأسي. أولا بالنسبة فيه يختص القول به صلى الله عليه وسلم، ذكر الأقسام. الثاني أن يختص القول بنا، فإذا قال القول قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أنتم أن تفعلوا كذا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القول في تعارض سواء تقدم القول على الفعل أو تقدم الفعل على القول أو جهل الأمر، فأقسام ثلاثة كلها لا تعارض. فقال يجب عليكم صلاة كذا ولا يجب علي، ثم فعل خلافه ما في تعارض. لو لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ثم بعد ذلك جاء القول لا في تعارض، إذا لم نعلم أيهما قبل ما في تعارض. الأمر الثالث أو عم القول فلم يختص به ولا بنا، يعني القول يعم النبي صلى الله عليه وسلم يعمنا فليس خاصا به ولا بنا، هذا القسم الثالث. قال رحمه الله تقدم الفعل على القول قدر واحدة فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم لعدم وجوب تكرر الفعل، ولا معارضة في حق الأمة لأن القول المتأخر ناسخ للفعل. يعني تقدم الفعل نفسه فعل فعل ولا يدل الفعل على التكرار ولا يدل على التأسي، فقط خاص به في هذا الموضع، لكن هذا القول ثم قال بذلك قولا، وهذا القول قد يشملنا نحن وقد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقول جاء بعد الفعل، واضح النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لا يدعى التكرار والتأسي، فعل يوم السبت فعلا لا يدعى تكراره في الأيام ولا على التأسي في حقنا، ثم قال قولا، هذا القول يشملنا ويشمله، بالنسبة له صلى الله عليه وسلم في تعرض في عرض؟ لا أحسن ما في عرض. ليش؟ لأن الفعل ما يدل على التكرار. واضح؟ طيب في حقنا في تعرض في تعرض؟ ما في لأن كان خاص في تعرض في تعرض في تعرض. لكن شو يقول؟ يقول ما في تعرض. لماذا في تعرض؟ لأن المتأخر ناسخ فنذهب إلى النسخ. فهو فعل فعل ثم أمرنا بخلاف الفعل فهذا يعتبر القول الأخير هو الناسخ لأننا جاء بعده. أنت تأخر فهو ناسخ في حقنا. شيخ ممكن مثلا قطعنا عليه في الحج؟ لا قطعنا عليه ليس أولا ما في دليل على خصوصيته لنا. وقطع الأعذية يعني قد يمثله به صلي في هذا الوقت المبارك بعدما جاءت لي أرض مسجد طهورة. لا ما أعلم والله المشكلة القضية أن القول لا يأخذ الفعل لا يأخذ التكرار ولا التأس فأيهما كلهم هذا قول قطع الأعذية وهذا فعل. شلون فعل؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم أي مسألة خاصة ليس مطلوب من التأسي. صلي في هذا الوقت المبارك هاي كنت مو خطاب عام. إيه لكن الأصل تأسي لكن هو يقول الأصل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على على عدم التأسي. الثاني قال إن تقدم القول على الفعل وأشار إليه بقوله ولا تعارض في حقنا إن تقدم القول ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول وهو أي أيوة وحكم ذلك كقول خاص به. نعم يعني تقدم القول يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا أنتم كذا أو افعلوا كذا يشمله ويشمله ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يأخذ التكرار ولا التأسي. بالنسبة لنا في تعارض؟ ما في تعارض. ليش؟ لا يأخذ التأسي. هذا خطاب لنا والفعل لا يأخذ التكرار ولا التأسي. طيب بالنسبة له في تعارض فيكونوا يذهب إلى النسخ لأنه متأخر ناسخ في حقه مو حقه في حقه. نعم حسنت. طيب تخصيص يعني لا نسخ تخصيص يأتي الآن. نسخ لماذا نسخ؟ لأن تعارض القول مع الفعل وهذا أحسنت نتطرق إليه الآن. تعارض القول مع الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم نسخ أو نسخ؟ وتخصيص نسخ. إن كان القول خاصا والفعل خاصا نسخ نسخ. إن كان القول عاما والفعل خاصا تخصيص وهذا ما يشير إليه. لكن إن كان العام أي العموم ظاهرا فيه أي في القول أي بأن يكون العموم يتناول القول ظاهرا فالفعل المتأخر تخصيص لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم. وما في حق الأمة فإن كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ وإلا فتخصيص. نعم يعني التعارض هذا إن كان تعارض بين خاص وخاص فنسخ وإن كان تعارض بين عام وخاص يذهب إلى التخصيص. نعم. القسم الثاني أن يدل دليل على التكرار. القسم الثاني الآن أقسام تعارض الفعل مع القول قسم رئيسي ثاني قسم واحد. نعم دليل على التكرار أن يدل دليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم وعلى التأسي في حقنا ولا يخلو من أمرين. يعني كل الأقسام هذه يخلو أمرين في حقه القول خاص به القول خاص بنا القول يعم. إن كان القول خاص به يحمل تقدم القول تقدم الفعل جهل كذلك في بقية الأقسام. ذلك لو ضربتها عند أربعة أقسام رئيسية كل قسم رئيسي في قسم في كم ثلاث أقسام قسمين بعدين كل قسم لا الحين أربعة أقسام أحسب بعدها صالح أربعة أقسام دعتك أو تأسي كل واحد كم قسم فيه ثلاثة قبل الفعل وبعد الفعل لا خاص به خاص بنا يعم ثلاثة بأربعة 12 طيب ثم بعد ذلك كل واحد من الثلاثة إما يتقدم القول أو يتأخر أو يجهل وكل واحد منهما النظر فيه بالنسبة لحقه صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة لي حق الأمة ولذلك لو قسمت قد تصل إلى 70 72 حسبتها؟ أي 72 ويكون 72 حسبت. نعم. رحمه الله الأمر الأول أن يكون القول خاص به صلى الله عليه وسلم فعلى قسمين. بالنسبة لعموم الأمة فقال رحمه الله ولا تعارض فينا أي في حقنا مطلقا أي سواء تقدم القول الفعل أو تأخر عنه مع دليل دل عليهما أي على التكرار والتأسي لعدم تناول الفعل لنا. والقول خاص به أي والحال أن القول خاص به وفيه أي وفي حقنا صلى الله عليه وسلم يكون دليل على فعل مثلا على التكرار وعلى التأسي في حقنا. طيب الآن النظر الأول إذا كان القول خاص به صلى الله عليه وسلم وفعل فعلا في حقه يفيد التكرار وفي حقنا يفيد التأسي. طيب بالنسبة يقول القول خاص به صلى الله عليه وسلم فبالنسبة لعموم الأمة في تعارض؟ لا ما في تعارض مطلقا سواء تقدم القول أو الفعل أو تأخر مع دليل دل على التكرار والتأسي. واضح وواضح؟ بس النبي ها؟ على النبي في إشكال وفي حق رسوليتنا هنا. قال وفيه أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم إن علم التاريخ فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ للمتقدم منهما ومع جاهل بالتاريخ يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل باللفظ. يعني الآن تعارض هذا قاعدة سيكررها كثيرا. هناك تعارض الفعل يدل على التكرار في حقه وعلى التأسي كون يدل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ثم قال قولا يخالفه وقع التعارض وقع التعارض وقع التعارض في حقه صلى الله عليه وسلم فينظر إلى المرجحات إن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ ومع الجهل يؤخذ ماذا القول كما ذكرنا أصل تعارض القول والفعل يقدم القول. نعم. قال رحمه الله الأمر الثاني أن يكون القول خاص بنا فعلى قسمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا تعارض في حقه معه صلى الله عليه وسلم معه أي مع الدليل عليهما أي على التكرار والتأسي والقول أي والحال أن القول مختص بنا سواء تقدم القول أو تأخر لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. يعني الآن الفعل يدل على التكرار والتأسي ففعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال قولا خاص بنا يعارض الفعل فبالنسبة له صلى الله عليه وسلم تعارض؟ لا ما في تعارض لأن التعارض بالنسبة لنا قول خاص بنا. طيب وبالنسبة لنا كذلك نقول علم التاريخ فالمتأخر ناسخ جهل التاريخ الخلاف يقدم القول أو الفعل أو التوقف. قال وأما فينا أي في حق الأمة إن علم التاريخ فالمتأخر من القول والفعل ناسخ المتقدم منهما ومع الجهل بالتاريخ يعمل بالقول على المختار. مقال القسم الثالث أن يدل دليل على القسم الثالث نقسم رئيسية تعارض القول والفعل أن يدل الدليل على التكرار في حق صلى الله عليه وسلم لا على التأسي. أن يدل دليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم لا على التأسي في حقنا ولا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون القول خاص به صلى الله عليه وسلم أو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم الأمة فعلى قسم. يعني شو الآن إحنا ذكرنا كل قسم رئيسي تحت كم قسم مفروض؟ ثلاث أقسام. يعني خاص به خاص بنا يعم لكن كثير من الأقسام يدمج لكن وقف على قسمين ودمج الآن قال الأمر الأول القول خاص بنا أو يعم فهو دمجها اختصارا من باب أن نحكم فيها واحد لكن عند البسط تطلع لك واحدة أقسام طبعا. فعلى قسمين بالنسبة لعموم الأمة ولا تعارض فينا أي في حقنا ومع دلالة دليل على تكرر في حقه صلى الله عليه وسلم لا على تأسي في حق الأمة إن اختص القول به صلى الله عليه وسلم أو عمه القول وعم الأمة لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. وفيه أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم إن علم التاريخ المتأخر من القول أو الفعل ناسخ للمتقدم منهما فإن جهل المتقدم من القول والفعل عمل بالقول على المختار. الأمر الثاني أن يكون القول خاص بنا فلا تعارض في حقه ولا في حقنا وأشار إليه بقوله وإن اختص بنا فلا تعارض مطلقا يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. القسم الرابع أن يدل دليل على التأسي في حقنا لا على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ولا يخلو من ثلاثة أمور. نعم يعني القسم الرابع الأخير يدل على التأسي في حقنا ولا يدل على التكرار. الأمر الأول أن يكون القول خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يخلو أن يتأخر القول عن الفعل فلا تعارض في حقه ولا في حقنا وأشار إليه بقوله ولا تعارض معه أي مع الدليل على تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون التكرار في حقه. يعني في حقه ما في تعارض لأن فعل ما دعا التكرار، فكون قال قولا يخالفه وما دعا التكرار ما في تعارض. نعم. والحالة أن القول خاص به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عن الفعل مطلقا، يعني لا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقه. نعم. أما مع عدم التعارض في حقه فلعدم وجوب تكرر الفعل، وأما في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد. الثاني وإن تقدم القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار، إن علم التاريخ فالفعل المتأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه وسلم، فإن جهل المتقدم من القول والفعل عمل بالقول على المختار. الأمر الثاني أن يكون القول خاص بنا فلا يخلو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإن اختص القول بنا ففيه أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض تقدم القول أو تأخر. نعم الله تعالى هو يدل فعلا التأسي في حقنا التكرار، فجاء القول الخاص بنا بالنسبة له ما في تعارض. نعم وفينا، قال وفينا يعني وفي حق المتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما. والأمر الثالث وإن عم القول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة فلا يخلو، فإن تأخر القول عن الفعل ففيه أي في حقه صلى الله عليه وسلم لا تعارض عن تواردهما في على محل واحد. وفينا أي في حق الأمة القول ناسخ للفعل، وإن تقدم القول على الفعل فعلى قسمين. الأول الآن الثالث يعم القول عم النبي صلى الله عليه وسلم ويعمنا، فالقول يعم النبي صلى الله عليه وسلم ويعم الأمة. إن تأخر عن الفعل جاء الفعل أي فعل هذا إذا لعد تكرار لا تأس دون تأس. إن تأخر القول عن الفعل الفعل جاء ولا يدعى التكرار يدعى التأسي، ثم جاء القول بعده في حقه صلى الله عليه وسلم في تعارض لا تعارض في حقنا في تعارض، من قال فعل فعلا ثم قال قولا فتعارض القول مع الفعل، قال فالمتأخر ناسخ، فالقول ناسخ من القول هو متأخر. طيب إن تقدم القول على الفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل يخالفه تقدم القول والفعل يدل على التأسي في حقنا فتعارض في تعارض قال فعل قسمين. نعم. الأول إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى القول ولا يخلو أن يكون الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل ناسخ لتأخره، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل تخصيص للدليل. يعني لا يخلو على قسمين، الأول إن كان الفعل أو عفوا إن تقدم القول على الفعل، إن كان الفعل كمل إن تقدم القول على الفعل واضح؟ في أي قسم تقدم قول عدم تكرار ثم جاء فعل، الفعل يدل على تكرار ها للتأسي لا ضيعته. أي قسم نتكلم عنه هنا؟ القسم الأخير أيوه هو القسم الرابع الأخير التأسي دون تكرار قال قولا افعلوا كذا ثم جاء بعد ذلك بفعل لا يدل على التكرار لكن يدل على التأسي في حقه صلى الله عليه وسلم ما في إشكال ما في تعارض، لكن تعارض في حقنا تعارض الفعل الذي يدل على التأسي وتعارض القول أيهما أسبق؟ القول أسبق، جاء قول افعلوا كذا ثم جاء فعل يخالف القول قال فعل قسمين. القسم الأول إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى القول، قال مثلا صوموا يوم عاشوراء قبل أن يأتي عاشوراء ما تمكن من العمل واضح؟ فهذا القسم الأول أن يأتي الفعل قبل التمكن من العمل بمقتضى القول صوموا عاشوراء ثم قبل أن يأتي عاشوراء تعارض فعله واضح؟ قال لا يخلو أن يكون الدليل على وجوب التأسي مخصوص به بذلك الفعل، الدليل على وجوب التأسي مخصوص بذلك الفعل فالفعل ناسخ. لماذا؟ لأن دل الفعل على وجوب التأسي فيه، فلما دل الفعل على وجوب التأسي كما ذكرنا يعتبر الفعل كالقول فيكون ناسخ ليس بناسخ ناسخ. ولم يكن دليل على وجوب التأسي بهذا الفعل مخصوصا بذلك الفعل، فالفعل تخصيصا لدليل الفعل، لدليل تخصيصا للدليل الأول. إذا كان هذا الفعل لا يدع الوجوب فيكون تخصيصا للقول. طيب الحالة الثانية أن يكون الفعل بعد التمكن من الفعل، يعني بعد عاشوراء مثلا. نعم. قال الثاني: إن كان ذلك بعد التمكن من العمل مقتضى القول فلا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق أمته إلا أن يقتضي القول التكرار في حقه، فالفعل إن تأخر ناسخ له أيدي القول، وهذا إن علم أن الفعل متأخر عن القول، فإن جهل المتأخر من القول والفعل عمل بالقول فيهن أي في هذه المسائل. في سؤال تعارض القول مع الفعل. طيب قبل سؤال أي شو سؤال؟ متى نرجح القول الفعل، متى نخصص؟ طيب الآن هذا ما ذكره المؤلف، هذا حقيقة فيه من التعقيد، يعني تصوره فقط في صعوبة، ولذلك أطال فيه جدا حقيقة، وهذا كثير أصولين، حتى كما ذكرنا العلاء رحمه الله في تفصيل الإجمال ذكر ما يقارب 70 قسما، مع أن كثير من أظن فيما أذكر مقدامه ما ذكره في الروضة. على كل حال قد يقال والله أعلم خلاصة مات خلاصة تعارض الأقوال والأفعال أنه يصار فيه كما يصار في تعارض الأدلة، بس كما يصار في تعارض الأدلة يرجع فيه إلى أربعة أحوال، لكن هو قسمه 70 قسم قسم عقلية، قسم عقلية من جانب أو من جانب آخر ليس في كله تعارض كما ذكرت كما مر علينا، ففي حقه لا تعارض، في حقنا لا تعارض، هذه أصلا كلها تخرج، إذا ما في تعارض ما نحتاج إليها. فمتى وقع التعارض فيصار فيه كما يصار في تعارض الأدلة الأخرى، والتعارض الأدلة الأخرى يعني كما تعارض في آية وآية إذا كان ظاهرا التعارض آية وحديث إلى آخره، حديث وحديث، فالمرتبة الأولى يصار إلى الجمع. فيصار عليه مرتبة أخرى النسخ إن علمنا التاريخ. إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يصار للترجيح، إذا لم يصر إلى الترجيح فالتوقف. ونأخذ أمثلة، هذا من حيث القاعدة. القاعدة أخرى عامة في التعارض الأصل عدم الخصوصية، بل الأصل التأسي. الأصل في عالم صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، بل الأصل التأسي. طيب نأخذ الآن قسم قسم. إلا إذا وجد دليل مخصص. أحسنت، إلا إذا وجد دليل على التخصيص. أولا في الجمع، إذا جاء قول ثم عرضه فعل، القول افعلوا كذا أمر أو نهي لا تفعلوا كذا، الآن القول إما يكون أمر أو نهي فيعارضه فعل، فمن سبل الجمع أن الأمر يدل على الاستحباب. بالمتقدم شيخ لا تفرق، لا ما يتم طيب انطر علي شوي، والنهي يدل على الكراهة. شو كنت عايز شيخ؟ إذا جاء تعارض قول وفعل من سبل الجمع أن الأمر يدل على الاستحباب، يصرف الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، والنهي يحمل على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب مثال النهي استقبال القبلة، يعني قد يقال في طريق طرق الجمع النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة، الأصل التحريم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم عارض واستدبر القبلة، فقد يحمل هذا على كراهة. طبعا أقوال في استقبال القبلة سبعة أقوال، منها هذا منها، وذلك يقال يعني قد يقال أن الكراهة مطلقا في الاستقبال والاستدبار، قد يقال الكراهة فقط في بنيان الاستدبار في البنيان، لأن حديث ابن عمر في الاستدبار في البنيان رقيت يومي على بيت حفصة فيكون ما عداه للتحريم. وقد يدل على النسخ كما ذهب إليه أقوام فقالوا هنا تعارض القول مع الفعل فنذهب إلى النسخ. فرأيته قبل كذلك ما حديث جابر في المسند فرأيته قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة. هذا كذلك غفل من عمر وقال قبل أن يقبض بعام. طيب كذلك من سبل الجمع قد ما يكون ناس قد يكون يعني الأمر الاستحباب بنهاية إيه يحصل يعني أنا أقصد أبي أتصور نتصور شلون الفقهاء يعني ما أخذ أحكامه. وإلى مسألة لا شك أنها يعني شيخ الإسلام يرد التحريم مطلقا وقيل أن هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم شيخ التبول واقفا إيه الآن أتينا ذكرتها التبول واقفا النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيخ نهى عنه نهى عن البول قائما ثم حذيف وبال قائما فهذا يحمل الجمع فيه أنه يحمل على خاصة ما في تاريخ التاريخ مثل قضية قبل أن يقبض بعام فحملوه على الكراهة. وإن كان حتى يعني أنا أقصد ما أريد أن أتطرق إلى المسألة كثر ما أريد أن يعني نعرف ما أخذ أهل العلم. يعني حتى قضية قبل أن يقبض بعام ما يدل على التاريخ نقوم النص. طيب هذا قبل أن يقبض بعام الثاني متى؟ قد يكون قبل أن يقبض بأشهر ما نعلم النسخ بهذه الطريقة. كذلك مثلا في ذاك تعارض قول وقول. طيب الشرب الواقف قائما الشرب لكن هل ورد النهي عن الشرب قائما؟ ها لم يرد الظاهر الله على أن كلام القيم كذلك أنه ما ورد عن علي كان النهي عن الشرب قائما عن علي النهي عن علي علي شرب وهو قائم والنبي صلى الله عليه وسلم شرب في زمزم وهو قائم كان ورد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائم كان أمر أن يقيم إذا شرب إيه هذه كله يضعفها المقيم المقيم ما يقول ورد شيء صحيح شوف راجع الزاد المعاد هذا يمكن كلها تندرج تحت قاعدة الأدب لم تذكر معاد هذا أمر آخر يعني كذلك طيب يعني طال أدب كذلك من قضية من طرق الجمع بين القول والفعل أن يصار إلى التخصيص أن يصار إلى التخصيص والتخصيص كما سيأتي بإذن الله في باب الخاص والعام أنه ما يشترط تقدم أحدهم على الآخر فيخصص العام وإن تأخر. يعني جاء قول خاص وما جاء بعده عام فجمهور أهل العلم خلاف الحنفية أنه يخصص العام بالخاص يخصص العام بالخاص سواء تقدم الخاص أو تأخر. وعلى هذا هنا كذلك حتى ولو علمنا بالمتقدم والمتأخر بين القول والفعل فإذا أمكن التخصيص عمل به تقدم أو تأخر. يعني قد يمثل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام عرفة قال كفروا السنة الماضية وأفطر في يوم عرفة وهو حاج حسنت. فهنا فيه تعارض لكن قد يخصص القول يعني قد يحمل التخصيص والعام أن القول عام وخص بفعله وهو للحاج فنقول الصوم عرفة يستحب إلا للحاج ما لا تعارض نصل التخصيص. طيب المرتبة الثانية أمثلة كما تحضر الآن يعني هذا قضية الجمع، والجمع حقيقة باب واسع جدا، يعني قد تجمع قد يقال ما يسلم لك بالجمع، يعني كما ذكرنا في تعارض الأقوال، تعارض القول والقول مثلا كتعارض الأدلة يصار فيها الأمرات الأربع، من مس ذكرا فليتوضأ إنما هو بضعة منك. يعني قد يقال يحمل على الجمع على الاستحباب كما ذهب إلى شيخ الإسلام، قال أعليه الوضوء أي وجوه؟ قال لا، وإن كان أكثر أهل العلم يقدمون حديث بسرة فيرون وجوب الوضوء إلى آخر حقيقة. وقد يقال بالنسخ، لأن طلق بن عري قالوا ما قدم قدمة قدم في أول الهجرة لما كان يبنى المسجد، أنا حبطرح عليكم إشكالات ها، فقالوا طلق بن عري قدم أول الهجرة يبنون المسجد ثم ذهب. أبو هريرة متى أسلم؟ أبو هريرة اللي روى الحديث إذا أفضى أحدكم بيده ها؟ مو أسلم لا أقصد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في السابعة أو السادسة أو السابعة يعني قديما إلى المدينة، فقطعا هذا رواه طلق بن علي أعليه الوضوء؟ قال لا. أبو هريرة يروي حديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فقد وجب الوضوء، فصير قال بعضهم في النسخ. في إشكال التعليل الباقي اللي على الف النبي صلى الله عليه وسلم، لا في إشكال أكبر من هذا، هل يعلم المتأخر والمتقدم؟ هذا سأتي كله طرق الترجع، هل يعلم المتقدم والمتأخر بإسلام الراوي؟ الجواب لا. نعم طلق أسلم قبل أبو هريرة، أبو هريرة وقديم وذهب، لكن هل تبه هل يعلم المتأخر من المتقدم بإسلام الراوي كون الراوي أسلم قبل الآخر؟ الجواب لا، لأنه يحتنى رواه عن صحابي آخر، وهذا كثير في الصحابة. ابن عباس يحدث عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت سمعته؟ قال لا، حدثني به زيد. ولذلك لا يمكن إنها قيل بالنسخ، نقول لا يمكن بالنسخ، والنسخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي. الحقيقة باب هذا باب كبير، ويعني عليه المآخذ واختلافات أهل العلم رحمه الله، فهو باب واسع ومحله الاجتهاد. لذلك ابن الشيخ الأمير رحمه الله لما ذكر طرق الترجيح كثيرة ذكر الأصوليون مثل مقدم على النافي إلى آخره، الأصل براءة الذمة، هاي كلها مرجحة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة، لكن يقول كلها ترجع إلى الظن، فقد يطلب هذا المرجح وقد يطلب هذا المرجح، لأن المرجحات قد تتعارض، فأيهما تقدم؟ شوف الأولى للجمع، لكن حتى المرجحات قد تتعارض، يعني ما نستطيع الجمع الآن، يصار إلى الترجيح. يعني الآن مثلا في حديث طلق وحديث أبي هريرة كيف يمكن الجمع؟ هذا يقول لا عليه وضوء، قال لا، وهذا يقول وجب الوضوء. ترجيح الجمع جمع استحباب كراهة ما يمكن، يعني حتى لما قيل على الاستحباب هم يقولون أن حديث طلق أعليه الوضوء، قال أعليه تفيد الوجوب صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب، قالوا بقي الاستحباب في حديث بصرة، من مس ذكره فليتوضأ. طيب في حديث هريرة فقد وجب الوضوء، وجب سقط مثل ما قلنا في صلاة الجمعة. اي احسن، لكن غسل الجمعة لوجود الأدلة الأخرى، هذا الآن يؤيد حديث طلق حديث بصرة، ويقول أظن الصنعان يقول رواه 16 صحابيا بإجاب الوضوء مس الذكر، قال ومنهم طلق بن علي نفسه بحال بدون حال، عرف شلون؟ لا ما يطلق المس إلا على غير حال. يعني على كل حال هذه مؤاخذات ذكرها أهل العلم رحمه الله، على كل حال أنا أطيل، لكن مما قلنا هي محل نظر واجتهاد حقيقة، ماكو شيء فاصل، وإلا لو كان شيء فاصل ما اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. يعني حتى قضية استقبال وقبر شيخ الإسلام وابن القيم يرى وجوب التحريم باستقبال والاستدبار. طيب حديث جابر قبل أن يموت بعام مستقبل القبلة، حديث ابن عمر قلت يوم على بيت حفصة، يعني يبقى أن شيخ الإسلام شيخ الإسلام أكيد لها، لكن أقصد أنها فيها نظر وبحث. طيب ثانيا لا يمكن الجمع فنعلم التاريخ فمتأخر ناسخ، وإذا لم يعلم التاريخ يصار إلى الترجيح، والترجيح كما ذكرنا أن الأصل يرجح ماذا؟ القول. هذا هو الصواب والله أعلم. ثم قال أخيرا فائدة: فعل الصحابي مذهب له في اختصار التحريم. شيخ كان مش كان أثار يفيد في هذا الموضوع الطحاوي؟ لا شك أن مشكلة حال الطحاوي كتاب عظيم وجاء فيه، لكن هم كذلك يفيد بجمع الأدلة، يعني يفيد لا شك أنه يفيد، لكن أقصد أن ما قد ما يصل إنسان إلى الجزم، هذا حقيقة يعني باب واسع، لكن الإنسان ما يصل إلى الجزم بشيء. حتى الشيخ طحان قال كل من خاض في هذا الأمر يعني أخطأ في أي أمر؟ في يعني حاول تجميع أي هو اجتهادات، لكن الجزم حقيقة في يعني مثل ما مر علينا كثيرا في الحج، ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وتقول ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، كان صغير. طيب في مسألة من المرجحات تعرف تعرف ترى من المرجحات يذكرها أهل العلم أن كون أحد الحديث في الصحيح في الصحيحين، طيب حديث ابن عباس في مسلم وحديث ميمون في السنن صحيح سنن لا صحيح سنن ما في إشكال بس خلاص شنو خلاص حديث ميمونة طيب طيب لكن من المرجحات كونه في مسلم قلل جابر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر وين؟ بمنى. وابن عمر في الصحيحين جابر في مسلم وابن عمر في الصحيحين يقول صلى الله بمكة. من أم مكة؟ ها؟ لا من أم مكة. أيهما أخذ؟ تقدم ما في الصحيحين الأصل يقدم ما في الصحيحين ما في مسلم، لكن هنا يقدمون ما في مسلم، يقول إن جابر ذكر الحج مفصل أدخل من الحجة فيقدم من هذا الجانب. شوف شو تعاود ترجيحات كل حالة. طيب قال رحمه الله فائدة: فعل الصحابي مذهب له، أي لو فعل الصحابي أمرا فهذا الفعل مذهب، لو ينسب المذهب للصحابي في أصح وجهين ذينا في المذهب. وقيل أن فعل الصحابي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يختلفون في كالخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الوجوب أو للاستحباب، فيكون الخلاف فيه كذلك. وعلى كل حال يعني من ثمرات الخلاف هنا قضاء عمار لو ثبت لما أغني عليه قضاء عمار الصلوات، في صحابة ما قضى، في بعض صحابة ما قضى، فهل قضاء الصحابة هو للاستحباب أو للوجوب؟ إذا قلنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ كفعل النبي يكون استحباب ولا على خلاف؟ تعارض على خلاف بيان مجمل أو بيان؟ لا مو بيان، شو مجمل؟ صلاة تقيم الصلاة. إيه لكن مو مجمل هذا فعله، هو الآن هل يقضي وما يقضي؟ يبين قيم الصلاة تقام الصلاة حتى حال شو اسمه. إذا قلنا كنبي صلى الله عليه وسلم فنعتبر فعل الصحابي هذا كالنبي فعل هذا كالنبي، فتعرض فعلين وقولين فيصار فيه بين تعرض بالأدلة، والأصل أن الجمع فيكون هذا الاستحباب وهذا الوجوب. لكن في تعارض متى؟ إذا قال يا أبو ناصر إذا كان قول الصحابي بيان لمجبل لو سلمنا، يعني كان قول الصحابي للوجوب فهنا وقع التعارض مع عمار مع ابن عمر لم يقضي، سواء قلنا أنه بيان الوجوب أو قلنا أن الفعل بالقربة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب عندنا القالبي، لكن قلنا الاستحباب في تعارض بين عمار وابن عمر ما في تعارض. شو قضاء الاستحباب؟ شو قضاء؟ فعله لو فعل هذا الفعل الصحابي، لو النبي صلى الله عليه وسلم فعل قلنا الاستحباب، هذا كذلك فعل فعل الاستحباب، الأصل هو الاستحباب. قضاء الصلوات كون قضى هذا فعل ولا امر؟ هذا بدل يقوم محل مبدل من شو البدل؟ هذا بدل الشيخ صلى الفائته. طيب العمر ما قضاها الشيخ، اي هذا مشكله، هو تعارض. انا أنا فاهم أن الأصل وجوب، لكن أقول لما وجد تعارض هناك كما ذكرنا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، فعل الصحابة تحمل على الاستحباب بسبب مجمل على كل حال. يعني هذا ما هو مجرد فعل، يعني ما هو هذا فعل الصلاة، يعني طيب صلاة سبيل. الفريضة صح صلاة يعني صلاة الفريضة ممكن تكون نافلة. طيب أي ما صح القول والفعل القول والفعل القول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فعارضه فعل، حملت القول الصريح على استحباب. الاستحباب هذا الفعل لو قلنا فعل صريح للاستحباب، لو قلنا أنا بسلم معه، جاء التعارض الآن مع صحابي آخر، ليش ما حملت على الاستحباب وانت حملت ما هو اصرح منه؟ صحابيين ما هم صحابي واحد، شوف طريقه ثانيه ادله تعالوا ادله اي صح صحابيين كل صحابي قد يرى قول، يعني انا ادري لكن هذا دليل، هذا دليل الاصل قول صحابي دليل هو تعارض سقط هذا صحابي لا راي هذا صحابي لا راي إيه لو تعارض سقط ظاهر، يعني ظاهر ان هذا لا راي وهذا مو ظاهر انه والله، يعني هذا فعل استحباب وهذا ترك الاستحباب، وين صارت فريضه شلون تصير استحباب؟ الفعل في القضاء مو صلاة فريضة، قضاء ما في قضاء فريضة، ما في قضاء فريضة استحباب، ما في احتياط، احتياط شيء ثاني لا مو استحباب، يعني احتياط معناته انه شك انها فريضة ام ترجح بين اقوال على كل حال اذا قلنا اي ترجح انه تعارض، لكن انا اقول لك ليش تفرق التعارض في جمع شك ممكن نحن في شك قياس الشبه مثلا في طرق رجع اكثر من طريق الجمع، لكن اقول لك ليش فرضت التعارض هو نعم قول الصحابي اذا عارضه صحابي اخر ما يكون حجه، لكن اقول لك ليش فرضت التعارض ليش ما جمعت الفعل الاستحباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طافهم الطبيعه فعل ولا مو فعل؟ طيب ليش ما قلت الوجوب خذوا عني مناسككم؟ ايه يا وجوب خذوا عني مناسككم. طيب ماشي قرا الصلوات على كل حال، يعني حقيقه درس الاصول مو قصد قضيه دراسه مسائل فقهيه، كيف هو قصد تنميه والعلم ماخذ الفقهاء شيخ، يعني ما افعال الصحابه قد تكون يعني له حكم الرفع؟ قطعا افعال الصحابه حكم الرفع، لكن بشرط بشروط تاتينا، الا يخالف النص، الا يعارض قول صحابي اخر، ما هو حكم الرفع؟ ما يكون له حكم الرفع؟ ها؟ ما يكون له حكم الرفع؟ أنا عارف هذا في الغيبيات، إذا قال في الغيبيات لا حكم الرفع، هذا خارج محل النزاع. في غيبة لا حكم، إذا كان ما لا يقال بالرأي نعم. هذا له حكم الرفع، لكن الإشكال هل هو حجة ليس بحجة؟ أقصد الأفعال شيخ. أفعال الصحابي كما قال ذكر، وماذا يقول له؟ خاصة إذا فعل وجه القربة. فإذا فعل الصحابي على وجه القربة فهو مذهب له. ولذلك الخلاف في أقوال الصحابة كالخلاف في أفعالهم. كيف فعل أبي هريرة لما توضأ بالنسبة للوضوء؟ أحسنت، لكن هذا عاد إذا لم ذكرنا قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالف قول صحابي آخر، وهنا ظاهر فعل أبي هريرة وعارضه ابن عمر عارضه النص، فمن زال فتغدى فالأساء وظلم، خاصة أبو هريرة كان يتخبأ، وإن كان الجمهور ترى يرون استحباب فعل أبي هريرة، الجمهور أهل العلم يرون استحباب وإن كان من قيم خالف، ويستدلون بحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. طيب عندنا نقرأ عندنا طيب يقرأ خلنا أخذ الاستطاع. قال المؤلف رحمه الله باب الإجماع ولغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد، ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام أو نحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا، ولا ينعقد مع مخالفة واحد، ويعتبر مخالفة من صار أهلا قبل اقتراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين لا موافقته، وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة، ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاهما رضي الله تعالى عنهم بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل باب في الإجماع. الإجماع يعني مسائل سهلة ويسيرة، نحاول نأخذ هذا الفصل. قال: إجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق. قال تعالى: فأجمعوا أمركم، أي أعزموا أمركم، هذا على العزم. ذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع أي من لم يعزم على الصيام. والاتفاق واضح، وهو الموافق في المعنى الاصطلاحي. ذلك قال: واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول اتفاق هذا يخرج الخلاف، فليس بإجماع ولو خالف واحد كما سيأتي. وقال: مجتهدي الأمة، فدل ذلك أن غير المجتهد وهم العوام أو من كان من عالم في اللغة مثلا أو في الحديث ولم يكن عالم بالفقه، فهذا لا عبرة به، ليس مجتهدا في الفقه. وهذا سيأتي بعد كذا. وقوله الأمة، مجتهدي الأمة، خلافة لمجتهدي غيرها من الأمم. يعني لو اتفق مجتهد النصارى أو مجتهد اليهود على أمر فلا يسمى إجماعا. وقولي على أمر يشمل جميع الأمور، سواء القول أو الفعل أو الاعتقاد أو التقرير والسكوت، هذا كله يدخل يسمى أمر. قول وفعل واعتقاد وتقرير وسكوت، وسواء كان دينيا أو دنيويا. لكنه نص على ولو فعلا، وإن كان القول فعلا داخل في مسمى أمر، لكنه نص على ذلك ولو فعلا ليبين خلاف من قال أن الفعل لا يدعي الإجماع. لكنه نص عليه أنه يرى أن لو أجمع فعل كل الأمة فعلا أو فعله البعض وسكت الآخرون وهو إجماع السكوت، أنه يكون إجماعا، لأنه لا يمكن للأمة أن تقر على الخطأ. هذا المذهب الإجماع السكوت حجة. أي نعم، إجماع السكوت حجة سيأتينا. في عصر ما ذكرت أي نعم، في عصر من العصور ذكرها، في عصر يعني فيما في العصر مراد به القرن العلماء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد على أنه لو اتفقوا في عهده صلى الله عليه وسلم هل هو إجماع؟ ليس في إجماع، إنما هو سنة، فإما سنة فعلية أو قولية أو تقريرية. وذلك ما ذكرنا من إقرار الصحابة على فعل، فهو سنة تقريرية: كنا نعزل القرآن ينزل. فلا يسمى إجماعا، بل يسمى قولا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تقريرا. قال رحمه الله: وهو حجة قاطعة بالشرع. قوله إجماع هو حجة قاطعة أي بدليل الشرع، بالشرع أي بدليل الشرع، وهذا قول الأئمة الأربعة قاطبة. وهو يشير إلى خلاف طائفتين من أنكر أو خالف في الإجماع. الطائفة الأولى هم النظام وبعض الرافضة. النظام وبعض الرافضة أنكروا الإجماع. النظام أعلى أئمة المعتزلة، والرافضة بعضهم أنكروا الإجماع. طبعا إنكار رافض الإجماع لابد أن يتنبه له، لأنهم يرون الإجماع أن قول المعصوم حجة، فإذا خلى زمن عن المعصوم فلا يكون إجماع، لأن ما في معصوم. الظاهرية يرون أن الإجماع فقط في أقوال الصحابة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله. والأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، لكن من أقواها وأصرحها قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو ما كانوا عليه سواء قولا أو فعلا، فمن خالف سبيل المؤمنين فقد وقع في الذم والعقوبة: ولي ما تولى مصير جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فدل على أنه عند عدم التنازع لا حاجة للرد، مفهوم الآية إذا لم يحدث تنازع ما لن نحتاج إلى الرد. وكذلك حديث: وإن كان فيه مقال لا تجتمع أمتي على ضلالة، إلى غير ذلك من الأدلة. هنا مسألة يروى عن أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. وهذا توجيه أحمد رحمه الله وجه بعدة توجيهات، ولا يظن بأن أحمد ينكر الإجماع، لكن إما يحمل على أولا على الورع، أي التورع على إطلاق الإجماع بعدم الدليل القاطع، طيب يأذن، ما شاء الله أحمد يشغل وما أدراك أنهم أجمعوا وذاك يعلم اختلفوا. قولنا أحمد رحمه الله إما يحمل على ورع، أي صعوبة ادعاء الإجماع، وهذا حقيقة كثير ما يذكره من قدامة خاصة، قل أنا أعلم فيه خلافا، ولم ينص على الإجماع، قول أنا أعلم فيه خلافا هذا مدارة على الورع، ولم يقل بالإجماع. وقيل يحمل على ما كان على الإجماع بعد عهد الصحابة، ولذلك كما ذكرنا قول الظاهرية أن الإجماع فقط إجماع الصحابة في رواية على أحمد، ويقول أنه يصعب ادعاء الإجماع بعد عصر الصحابة لانتشار الناس في الأمصار. وإما يحمل على تعذر إمكانه لا على أصل وقوعه أنه حجة لو وقع، تعذر وقوعه لا على أصل إنكار حجية الإجماع إلى غيره. حقيقة ذكر الحلال إلى توجيه الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الإمام أحمد ينقل الإجماع كما نقله ذلك في الدم فقال لم يختلف المسلمون في الدم أي أنه نجس. قال رحمه الله ويثبت بخبر الواحد، أي يثبت الإجماع بخبر الواحد. لو جاءنا شخص واحد وقال أجمع العلماء على هذه المسألة، هل يقبل خبره أو لا بد من عدد يخبرون بالإجماع؟ الجواب أنه يكفي بواحد، لأن الإجماع لا يعد أن يكون حجة شرعية، والحجة الشرعية يكفي فيها شهادة واحد، حتى الرواة يكفي فيها واحد إن كان عادلا. قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث أو اللغة إلى آخره. هنا كما ذكرنا الإجماع في تعريفه إجماع مجتهد العصر، فهو أراد أن يخرج يبين أن من لم يكن مجتهدي الأمة لم يعد قوله في الإجماع ولا عبرة بخلافه. وهؤلاء أصناف، أولا قال العامة، والمراد بالعامة أي غير العلماء، يعني بعض الناس ينكر إطلاق لفظ العامة، يقول يعني أنت شنو، أنت خاصة يعني، أنا خطأ جهل حقيقة. إحنا أطلقت لفظ العامة على الناس لإطلاق العلماء لهم لفظ العامة، والمراد بأنهم من عموم الناس لم يتخصصوا في العلم، هذا المراد. ذاك قول فاق العامة. وقيل يعتبر قول العامة في المسائل المشهورة كبيرة بخلاف مسائل الدقيقة، لكن الله أعلم أنه لا يشترط ولا يعتبر قولهم لعدم دخوله في إعداد العلماء. قال ولا من عرف الحديث، أي من كان يعرف الحديث رواية فقط أو اللغة أو علم الكلام ونحوه. علم الكلام يدخل فيه علم اللغة وعلم العربية ويدخل فيه علم العقائد، يعني إذا لم يكن عارفا بالفقه أو وصوله فقط، يعني ما يعلم إلا بالأصول الفقه ولم يعلم بشيء من الفقه، فهؤلاء كلهم قال لا يعتبر قولهم في الإجماع أي في إجماع المسائل الفرعية. أقصد المجتهدين الفقهاء. أي نعم، أي في مسائل الفقه يعني الأحكام الفقهية، وهذا كله عند أكثر أهل العلم لا يعتبر هؤلاء في الإجماع، وإن كان بعضهم يعتبر قول الأصولي لأنه لا يمكن أن يكون أصوليا إلا أن يعرف مآخذ الأحكام، فقال هذا يستلزم هذا. شوف المقصد قول الفقه. اي نعم الفقه، ما الفقه الذي فقط دون الأصول. طيب قال رحمه الله أو فاته بعض الشروط، أي من فاته بعض شروط الاجتهاد لا يكون من أهل الإجماع لأنه ليس من المجتهدين، هذا واضح. يعني ما كان فقيه مثلا لكن لا يعلم الأصول أو لا يعلم شيء من اللغة ما يستفيد به أو لا يعلم الحديث مثلا ضعفه وصحته، فهل هذا يعتبر قوله؟ لا يعتبر، لابد أن يوفر فيه شروط الاجتهاد. قال ولا كافر، الكافر كذلك لا يعتبر قوله في الإجماع، وهذا واضح لأنه ليس بعدل. أما الكافر الأصلي، يعني الكافر لا يخلو أما أن يكون كافرا أصليا أو مرتد، فهذا لا عبرة بقوله باتفاق. والقسم الثاني ما أشار إليه ببدعة عند مكفر، يعني الكافر بسبب بدعة، فهذا لا يعتبر قول إجماعا عند من كفره، لا يعتبر إجماعا عند من كفره، لكن من لم يكفره فهذا يؤخذ بقوله كالرافضي. مثلا رافع أن من لم يكفره مثلا. قال ولا فاسق مطلقا، أي الفاسق لا يعتبر قوله في الإجماع مطلقا، يعني سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأقوال أو من جهة الأفعال. فمن جهة الاعتقاد كالرافضة مثلا عندما لم يكفرهم كالأشاعرة، ومن جهة الأفعال كسارق وشارب الخمر ونحوه. فالفاسق لا عبرة به، وإن كان أبو الخطاب يخالف ويرى اعتبار قول الفاسق خاصة إذا كان مستند، يعني عنده دليل عنده مستند، لكن القول الثاني لو ذكر مستندا دليلا صالحا لقوله يؤخذ بقوله ولو كان فاسقا. في علماء شيخ بس على اليقين عالم، إيه هذا فاسق بس عالم عالم، لا يذكر على كلام الخطاب، على كلام الأكثر ما يعتبر قول، كان أبو الخطاب ذكر مستندا يأخذ القول، إن قال الفاسق لا يؤمن أن يكذب، إنه قد يقول قولا ويعتقد خلافه، لذلك كيف يؤمن بأن هذا هو القول الذي هو يراه فعلا. طبعا وهذا في الفاسق إذا كان بلا تأويل، أما إذا كان الفاسق بتأويل فإنه يعتبر قوله، يعني قد يأتي بأمر مختلف فيه، هل هو حلال أو حرام، وهو فعله للتأويل، فهذا يشوف زقائل ويرى مكروه مثلا، فهذا يأخذ بقوله إذا كان متأولا. قلت شيخ يقول واحد يدرس البخاري زيارة في ذا زقائر ما يعتبر حرام صحيح في مصر، أي كثير يرى أنه حلال أو يرى أنه مكروه على أقل أحوال. طيب آخر مسألة، قال ولا ينعقد مع مخالفة واحد، أي لو خالف واحد هل يكون إجماعا أو لا يكون إجماعا؟ الأكثر أنه لا يسمى إجماعا، لأن الأدلة سبقت كلها في ذكر اتفاق الأمة. قالوا ولأنه دليل ثاني قد يخطئ الأكثر ويصيب الأقل. مثال ذلك سار بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وكر رأوا أنه لا يقتلوا، وعمر رأى أنهم يقتلوا، فنزل الوحي على قول عمر، ومنها قتال الردة، فأبو بكر عزم على قتال المرتد من منع الزكاة، وخالفه عمر في بداية الأمر وغيره، ثم بعد ذلك اتفقوا وكان الحق مع أبي بكر. قول الثاني قول الطبري وغيره أنه ينعقد الإجماع بخلاف الواحد والاثنين، هذا قول الجليل الطبري المفسر، لأن كثير ما ينقل إجماع وإن كان فيه خلاف. لهذا شقيل أن الطبري متساهل في الإجماع؟ أي نعم، لكن الطبري حقيقة ما ينقل إجماع، لأنه يرى الإجماع ينعقد بخلاف الواحد والاثنين، وهذه حقيقة من مسائل الغريبة. الآن الأكثر أنه ليس بإجماع، والأقل إجماع، إجماع، فيلزم الأقل بأخذ قول الأكثر في هذه المسألة، فيكون مسألة ماذا؟ إجماع. إجماعية. يعني يلزم هدوء، يعني هو الأكثر يقول ليس بإجماع، وجرير الطبري واحد واثنين يقولون إجماع، يلزمك يا ابن جرير الطبري على مذهبك لتأخذ قول أكثر. على كل حال ليس بإجماع، لكن من المرجحات لا شك، فعند تعارض الأقوال أو توقف الرقيب يبقى أن قول أكثر مرجح لغيره، ونص على ذلك الشيخ الأمين رحمه الله. طيب نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. أنا مسافر أسبوعين تقريبا، تبون نوقف في رمضان ولا قطاعي نسي تواصل بينا؟ يعني أسبوعين ممكن يكون موجود، يبقى على رمضان ثلاث أسابيع وبعد ثلاث أسابيع أنا موجود، أنا ثلاث أسابيع أي تقريبا خلاص أنا ما إذا في امتحانات ما أي أنا ما امتحانات عندكم متى متى تحرر كنتو؟ أول خمسة إلى؟ 10-5 خلص خلصون 10-5 أنا مثل الشيخ تقريبا 10-5 أيام صادف عشرة خمسة أو ثلاثة ما غلطان خلاص عيب موعدنا إن شاء الله 14-5 موعد إن شاء الله يعني قبل رمضان إيه يعني أسابيع قبل رمضان شيخ عندي سؤال شيخ بالنسبة قاعدة نهي يقتضي الفساد لو شيخ تزوج شخص امرأة حديثة وهي حائض